بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها. الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، كما ثبت ذلك في حديث صحيح، في رواية صحيحة، ومن حديث أبي هريرة أيضا. وذلك أن الناس الذين يكونون في الظل، وجود الظل ناس وناس يكونون فيه، يدل على أن هذا ليس من صفات الله عز وجل. وذلك أن صفة الرب قائمة به عز وجل، لا يحل المخلوقون فيها ولا تحل في المخلوقين، وهي تقوم الظل يقوم بغير الله، يقوم على أرض المحشر. فدل ذلك على أن هذه ليست إضافة صفة، فإن المضافة إلى الله إذا كان مع من يقوم بغير الله فإنه يكون من إضافة التشريف أو نحوها من المعرفات، وليس إضافة صفة، كما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فالمرض أضيف إلى الله في هذا الحديث، وهو لا يقوم بالله، فإن ذلك من صفات النقص. وقد فسره في الحديث بأنه مرض عبدي فلان، فهو وصف قام بغير الله، اتصف به غير الله، وأضيف إلى الله تشريفا للعبد وتكريما له. فإن من عاد العبد في مرضه فكأن فوجد لوجد الله عز وجل عنده. وكذلك معنى الاستطعام والاستسقاء والاستكساء، فإن الله عز وجل لا يطعم ولا يرزق سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد. وهذه معان قامت للعباد: استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان، استكساك عبدي فلان. فهذه معان قامت للعباد، لم تقم بالله سبحانه وتعالى، ليست أوصافا قامت بالله عز وجل. فعلمنا من هنا أن إضافة هذه الأوصاف أو هذه المعاني إلى الله ليست إضافة صفة له عز وجل، بل هي إضافة تشريف للعبد الذي حصل له ذلك. فهكذا هذا الظل ليس من صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرنا يقوم بالأرض، يولد الأرض ويحل فيه الناس، يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى. فتبين بذلك أن هذا الوصف هو ظل مخلوق نسبه الله إلى نفسه تشريفا وتكريما. ولذلك نقول أن الرواية التي فيها ظل عرشه سبحانه وتعالى توضح المقصود، وليس هذا من التأويل بل من فهم معنى الإضافة، وليس هذا من الصفات حتى نقول قد أولنا الصفات، بل ليس هذا الباب أصلا من الصفات. يوم لا ظل إلا ظله عز وجل يوم القيامة، لا يكون في ظل إلا من أظله الله سبحانه وتعالى، الناس يكونون في حر شمس دانية من الرؤوس قدر ميل إلا من أظله الله عز وجل. هؤلاء السبعة هم أولى من يكونون في الظل، وليس معنى ذلك أن لا أحد غيرهم يكون في ظل الله عز وجل، بل قد ثبتت أحاديث أخرى في بيان من أناس آخرين أو صفات أخرى أصحابها يكونون في ظل الله عز وجل، ولكن هؤلاء السبعة مقدمون في ذلك، وهو أصح حديث في قصة من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فيوم القيامة الناس يحشرون على أرض لا معلم فيها لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فلا ظل هناك أصلا ولا شيء يتظلل به، وإنما الناس يعرقون عرقا شديدا على حسب أعمالهم. فمن كان في ظل الله ويكفيهم شرفا أن الله أضاف الظل إلى نفسه وهو ظل عرشه سبحانه وتعالى، فهو مخلوق له مملوك لكن أضافه إلى نفسه تشريفا له ولهم، فأي راحة يكونون فيها في وسط الحر الفظيع يوم القيامة. قال الإمام العادل، الحاكم العادل، الإمام الذي يقود الناس، والعادل الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتصف إنسان بالعدل إلا إذا وافق شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا فمخالفة شرع الله هي الظلم بعينه، ولو كان الناس يسمونها عدلا، فإن شرع الله هو العدالة وما سواها هو الظلم. وإن تصور الناس أن التساوي أمام هذا الظلم يكون عدلا، كمن يقولون أن الكفار مثلا عندهم عدالة في تطبيق القوانين، وأنهم يعني ليس عندهم تجاوزات. نعم، المساواة بين الناس في إقامة الحقوق واجبة، وعدم محاباة قوم على حساب قوم آخرين، ولكن لا يجوز أن يوصف الكفار بأن عندهم عدالة، لأن مخالفة شرع الله ظلم بلا شك. وكذا كل من يحكم بغير ما أنزل الله، وإن رفه الناس وإن وسع عليهم وإن أعطاهم ما يشتهون ويريدون من الشهوات، فلا يقال هذا إمام عادل، لأنه خالف شرع الله عز وجل، والعدل هو شرع الله. إذ الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، يعني منذ بداية شبابه نشأ واستمر في عبادة الله عز وجل. وإذا سلمت فترة الشباب للإنسان فغالبا ما تسلم له شيخوخته، ومما يثيبه الله عز وجل على عبادته له في فترة الشباب أن يوفقه لعبادته له في فترة الشيخوخة، وذلك أن العقل يكتمل نضجا وتقل الشهوات وتقل الرهونة، فهذا بإذن الله ييسر له ثوابا على ما فعل، ييسر له التوفيق بإذن الله في عبادة الله عز وجل حتى يلقى الله وهو يعبده. ولذلك يجب على الشباب أن يهتموا بأنفسهم وأن يحافظوا على هذه المدة من حياتهم، فينفقونها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يضيعون أوقاتهم بغير مصلحة ولا فائدة شرعية. ذلك أن فترة الشباب هي فترة القوة وفترة صفاء الذهن واكتمال يعني العقل الصالح لتلقي العلم، وفترة الجهاد والبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل، فترة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسهولة تغيير العوائد والتقاليد التي تعود الإنسان عليها لأجل وجود الاستعداد لمنافرة المجتمع ومخالفته، فلتكن هذه المنافرة والمخالفة إلى الطاعة لا إلى مصادمة المجتمع بأي صورة كانت. كل هذه الصفات في صفات الشباب تجعل الشباب في وضع يعني مهم وهم أساس العمل الإسلامي في كل حين كما كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل كما كانوا دائما مع الأنبياء كما قال عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وكما قال عز وجل عن إبراهيم قالوا سمعنا فتى يقال يذكرهم يقال له إبراهيم وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب والشباب من الأنصار هم الذين كانوا أهل البيعة وأهل القوة والحلقة ومما صنعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن قتل الشيوخ في حرب بعاث بين الأوس والخزرج قتل فيها الشيوخ لكي يسول الشباب فكان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وأمثالهم من شباب الأوس والخزرج الذين صاروا سادة إذ مات آباؤهم الكبار ولم يعد في عائلاتهم أشرف من هؤلاء الأبناء فسهل عليهم أن يقبلوا الإسلام وأن يتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا كان علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ونظرنا إلى السن التي أسلم فيها هؤلاء لعلمنا أن الشباب كان يعني في يعني كان هو الأكثر كان أكثر أصحاب رسول الله من الشباب فعمر رضي الله تعالى عنه توفي في السنة 23 من الهجرة يعني بعد بضع يعني نحو من 14 عاما في خلال يعني نحو من فرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 14 عاما فكان في نحو 26 من عمره عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله تعالى عنه في 8 من عمره رضي الله تعالى عنه وعموما كان الشباب هم يعني أساس الدعوة إلى الله عز وجل فمن نشأ في عبادة الله وطاعته فذلك يرجى له أنواع الخير بإذن الله ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد وهذا دليل الشاهد من الحديث للترجمة الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها قلبه معلق بالمساجد وهذا تشبيه لحبه للمساجد وأنه أينما ولد يبحث عن المسجد ويبقى فيه لأن القلب إذا كان معلقا فصاحبه لابد أن يتواجد مع قلبه وقلبه يجذبه إلى المكان الذي هو معلق به تعلق القلب بشيء يجعل الإنسان دائما ملازما له محافظا عليه فالرجل الذي يحب المساجد أينما وجد يتواجد في المسجد ويسارع إلى المسجد ويبحث عنه قلبه معلق بالمسجد حبا ورغبة فترتب عليه أن يكون البدن ملازما للمسجد فهذا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الرابع رجلان تحاب في الله وعض واحدا مع أنهما اثنان لأنهما صنف واحد كل منهم أحب أخاه في الله وتحاب في الله بمعنى أن كل منهم أحب الآخر من أجل طاعته لله عز وجل ما أحبه لقرابة ولا لمال وإنما أحبه لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى ومبتعد عن معاصيه يحبه لإيمانه وخوفه ورجائه وصلاته وصومه وزكاته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجهاده في سبيل الله فهذا الحب في الله سبحانه وتعالى ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مؤكدا لهذا المعنى وهو اجتمع عليه أي على الله أي على أمره وشريعته أي اجتمع من أجل أن الحق جمعهما أنهما سارا في طريق واحد وطريق الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحين افترقا لم تكن الدنيا هي التي فرقتهما بل افترق على الله أي على حبه عز وجل وطاعته. إن افترق ظل كل منهما يحب الآخر وظل كل منهما سليم الصدر للآخر. وإن فرقت الأحوال بينهما والظروف فإن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى مع بقاء الألفة والمحبة في الله. ولربما تفرقت الأبدان وزادت القلوب حبا، وذلك عندما يرى الإنسان طاعة أخيه في الله عز وجل. وربما لم يرى الإنسان إخوة له على تباعد الأمكنة والأزمنة ومع ذلك هو يحبهم في الله سبحانه وتعالى، فيكون من الذين تحبوا في الله، وإن لم يكونوا قد اجتمعوا بالأبدان فقد اجتمعوا بالأرواح وبالمنهج وبالطاعة وبالصفات. فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، والمرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتفرق على الله عز وجل أن تظل علاقتهما في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن يتفرقا بموت أو سفر أو غير ذلك، ولا تكون الدنيا هي التي سببت الفرقة. فإن أخطر ما يكون في علاقة الناس بعضهم لبعض أن تكون الدنيا من وراء القصد، فيترتب على ذلك وقوع التنافس ولا بد. وإن أحب بعضهم بعضا فترة لموافقة مصالح دنيوية فإنها سرعان ما تتعارض، فعند ذلك يظهر التفرق والاختلاف. فهذا اختلاف على غير الله وليس لأجله سبحانه وتعالى. الخامس، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كيوسف صلى الله عليه وسلم. يكون هذا الشخص مقتديا بيوسف صلى الله عليه وسلم، يدعى إلى فعل الفاحشة مع الأمن من عواقبها في هذه الدنيا، لأن المرأة ذات منصب وذات كلمة مطاعة وذات جمال في نفس الوقت، ولكنه من عباد الله المخلصين المخلصين الذين صرف الله عنهم السوء والفحشاء بخوفهم من الله عز وجل، فقال إني أخاف الله. وانظر أيها الشاب إلى كل فتاة قد تبرجت وامرأة قد خرجت من بيتها سافرة متبرجة تدعو إلى زمن العين أو الأذن أو السمع وتدعو إلى المنكر لدرجاته المختلفة، فتذكر أنك تخاف الله حتى تكون كهذا الرجل، فإنها دعتك إلى النظر، دعتك إلى الكلام، دعتك إلى أي نوع من أنواع الفاحشة. فإذا غضضت بصرك ومنعت نفسك من الكلام ومنعت نفسك من اللمس ومنعت نفسك من الهوى الذي يؤدي إلى فعل المنكر والفاحشة، فضلا أو يعني بالأولى إذا دعت إلى المنكر الأكبر والزنا فإن ذلك هو أشد أنواع الفاحشة في هذا القسم. فإذا تذكر خوفه من الله وقال في نفسه وربما قال لها بلسانه لكي تنصرف عنه، فإن شياطينها سرعان ما تغتاظ من ذلك وتغيظها وتنقلب منصرفة مبتعدة لمن ذكرها لأنه يخاف الله عز وجل. فالأولى أن يقول ذلك لأنها سوف تنكف عنه وإن كان بغيظ وحقد، لكن في النهاية سوف تنكف، كما أن امرأة العزيز انكفت لما ذكر يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ومع همها الشديد الذي جذبته إليها الذي أدى إلى تجربه إليها، ومع حديث نفسه المجرد الذي صرفه الله عز وجل لأنه يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين، فإن أمرها آل في النهاية إلى أن انكفت ولو بحقد، حتى قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فما كان من الصاغرين، نعم قد سجن سلما إلى أعلى لكي ينال العزة والكرامة التي أعد الله لعباده الصالحين. فالغرض المقصود أن الدعوة إلى فعل المعصية سواء كانت بالقول أو كانت بالشكل أو بالفعل والتهيؤ، فيقول الرجل إني أخاف الله، فإن ذلك يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا السادس، تصدق بصدقة في سبيل الله عز وجل فأخفاها، لأن ذلك أبعد عن الرياء، لأن ذلك أبعد عن الرياء والشهرة، وهو لا يظهر ذلك حرصا على ما قال الله عز وجل في فضل إخفاء الصدقة: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والأصل أن العبادة في السر يعني أحرز للعبد، يستطيع أن يحرزها وتكون أكثر طمأنينة من العبادة في العلانية، فإن الإخلاص في العلانية عزيز جدا نادر جدا، وهو في السر أيسر على أكثر الناس، على أمثالنا وعلى أكثر الناس. فإخفاء العمل فيه ضمان أو فيه البعد عن الرياء، فلذلك قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذه الرواية هي الصحيحة وليست رواية مسلم التي فيها القلب حتى تعلم يمينه ما تنفق شماله، فإن السنة الإنفاق باليمين، وهذه الرواية هي الصحيحة المتفق على صحتها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكر الخلوة أيضا لتحقيق الإخلاص ولأجل كمال الخوف من الله وكمال الشوق له سبحانه وتعالى. وذلك أن البكاء في المجامع يمكن أن يحدث بالتهيج، أما إذا كان في خلوة فهذا دليل على كمال الإخلاص والحب والشوق والخوف من الله عز وجل. ولا يلزم أن يكون البكاء في المجامع أو مع الناس رياء، لربما كان الإنسان صادقا لكنه يقع بالتهيج، كما قال يعني كما في الحديث أن إحدى الصحابيات أم أيمن التي زارها أبو بكر وعمر، فعندما بكت عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فقال فهيجتهما على البكاء فبكيا. فهذا يقع بالتهيج كثيرا، إنسان وجد الناس يبكون حوله ربما لبكى، إنسان ربما يمشي في جنازة يجد الأهل يبكون فيتأثر ببكائهم فيبكي، فكم من الناس إذا سمع البكاء بكى. لكن من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فهذا لن يستحضر مع يعني في نفسه مع الله عز وجل أحدا، فكان ذلك علامة على كمال الإخلاص وكمال الحب والشوق وكمال الخوف من الله عز وجل، وفيه فضيلة البكاء من خشية الله. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الترتيب ليس فيه تفضيل بل عطف مجرد، فلما عطف بالواو وهذا لم يقل ثم فلا يلزم يعني ترتيب معين، وإن كان النفع المتعدي أكمل، فالإمام العادل هذا نفعه يشمل الأمة ككل، كما أن الأئمة المضلون يشمل برهم الأمة ككل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل من المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. تبشبش أصله من معنى فرح بمجيء الصديق واللطف في المعاملة والإقبال، والمراد هنا الإقبال عليه وتلقيه ببره وتقريبه وإكرامه. إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر ليحافظ على الصلاة المكتوبة ويذكر الله عز وجل من تلاوة القرآن، من أذكار وتسبيحات وتهليلات، ومن حضور مجالس العلم وسماعها وقولها وغير ذلك من أنواع الذكر. وذكر الحلال والحرام هو من الذكر، فإن من يذكر ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى، وربما كان هذا أهم من الذكر الذي هو التسبيح والتحميد النوافل. بل ذكر معاني القرآن ومعاني السنن ومدرسة ذلك هو من أعظم أنواع الذكر وأهمه. حديث رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم قال صحيحهما على شرط الشيخين. وفي رواية ابن خزيمة تماما: رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة، ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إلى قلبهم. الله عز وجل يفرح بعودته إلى المسجد بعد أن كان شغل بسبب علة مرض أو أمر شغله مما يجوز معه ترك الجماعة، فإن الله عز وجل يفرح بعودته إلى المسجد كما كان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها، ضامن أن الله سبحانه وتعالى يحفظه وإذا قبضه أن يدخله الجنة، أن يزال في خير من الله عز وجل. قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره يؤيده، يعني إمام مقسط إمام عادل، أو في مشهد جهاد. ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، يعني في البيت يكف شره على الناس ويبتعد عن شر الناس. وكونوا أحلاس بيوتكم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كونوا أحلاس البيوت، مصابيح الدجى، ينجون من الفتن بالبعد عن الخلطة مع أهل الفساد. فالإنسان ينبغي أنه إذا لم يكن له حاجة إلى الخروج أن يبقى في بيته. الحلس ده المتاع القديم المركون، وده دايما يظهر إيه محطوط في البيت على طول، يعني فأحلاس البيوت يعني ملازم لليه للبيت، خصوصا في زمن الفتن، أو في بيته، وكذلك حاجة أهل البيت إليه. أو الناس عندنا النهاردة لما يبقوا خدين يطلعوا وضع القهوة، يبقى والعياذ بالله، يبقى لا العيال استفادوا ولا هو استفاد، وضاع كل خير والعياذ بالله. جلس يستمع المنكر ويشرب المنكر وينظر المنكر ويتكلم المنكر ويلعب المنكر. أو عند إمام مقسط، مش شرط أنه يكون مقسط، مش أن الإنسان يؤيد الظلم يقول نحن نؤيد ولاة الأمور مثلا، إنما الذي يعذر ويوقر ويعظم ويحترم هو الإمام العادل، ليعانى على ما ابتلاه الله عز وجل به من أمر الإمامة. وأما من يعين الظلم ويدخل عليهم، فقد قال عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإعانة الظالم على ظلمه ظلم، وإعانة الكافر في كفره كفر كذلك. أو في مشهد جهاد، في مشهد جهاد، فإن الإنسان في مشهد الجهاد يسعى لإعلاء كلمة الله فهو ضامن على الله عز وجل. إن أبقاه الله عز وجل يرده بما كان من أجر وغنيمة، وإن مات أدخله الله الجنة. قال رواه الطبراني في الكبير: وليس إسناده بذاك في ضعف، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح موقوف على معاذ رضي الله عنه، فهذا شاهد موقوف شاهد هذا المرفوع، ويأتي في الجهاد وغيره إن شاء الله. ورواه يعني حديث أبي هريرة: وما توصل رجل المساجد فهذا هو. هو موقوف عن أبي هريرة اللي قال إن للمساجد أوتادا هم أوتادها لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. إن المساجد أوتادا، الوتد هو ما تثبت به الخيمة، فلماذا؟ لأنه ثابت على الدوام، فالمساجد أوتادا هم الذين يبقون فيها على الدوام، لهم جلساء من الملائكة وإن لم يروهم، ولا يسرع أن يطلبوا من الملائكة العيادة أو الإعانة في قضاء الحاجات، ولكن هذا الله يرسلهم ليجالسوا الصالحين من أهل المساجد، وإذا غابوا سألوا عنهم، سألوا بعضهم عنهم، وهذا لشرفهم. فإن من تسأل عنه الملائكة، يعني الناس لو واحد غاب ومحدش سأل عنه من الناس هو بيزعل، خصوصا إذا كان هناك أحد من أهل مثلا الشرف أو المنزلة يقول فلان ما سألش عني، فإذا سأل عنه كره ذلك، فكيف بمن تسأل عنه الملائكة؟ الملائكة يسألون عنه، وإن كانوا مرضى عادوهم وحضروا بيوتهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي، فتكفر الله لمن كان في المسجد وتكفر الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وإسناده حسن وهو كما قال رحمه الله. البزار قال إسناده حسن وهو كما قال. المسجد بيت كل تقي، يعني يقضي فيه وقتا طويلا، وذلك لأنه يستريح في المسجد بالطاعات التي لزمه فيه. وتكفل الله أي ضمن سبحانه وتعالى لمن كان المسجد بيته بالروح، يعني بالراحة، الروح الإراحة، ويعني أن يكون الإنسان مطمئنا ساكنا بالروح والرحمة والجواز على الصراط، المرور على الصراط مرورا سهلا يوم القيامة. نسأل الله الروح الرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة، أي طالما بقيت الرائحة حتى تزول. ونقول أسوأ مما ذكر كله السجائر، فإنها مع كونها محرمة ذات رائحة كريهة، فهذه الأشياء مباحات كرهت ومن أجل أذية المسلمين بالرائحة الكريهة، فلا بد أن يمتنع من التدخين، وليس يقول طب إذا أترك الجماعة لأجل أني أشرب السجائر، بل يجب عليه أن أترك التدخين، يعني هذا محرم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري ومسلم. في رواية المسلم فلا يقربن مساجدنا، وفي رواية لهما فلا يأتين المساجد، وفي رواية لأبي داود من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. احتج به من يقول أنه لا تجب صلاة الجماعة، والصحيح أن هذا من الأعذار التي يحرم يعني الإنسان من ثواب الجماعة بها وإن كان لا يأثم، مراعاة لمصلحة المجموع على مصلحته، فمراعاة مصلحة الأكثر على مصلحة الأقل، فهنا فاته الخير الكثير من ثواب الجماعة وكان عذرا في حقه. وأما ابن حزم فقال يحرم أكل الثوم والبصل قبيل الصلاة حتى تزول الرائحة، هياكل ثوم أو بصل ولا تزول الرائحة قبل قدومه المسجد فيحرم عليه لوجوب صلاة الجماعة. والصحيح ما ذكرنا أن هذا أحد الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة، لكن لا يكتب له ثواب الحضور كالمرض مثلا، فإن المريض إذا مرض ولم يحضر الجماعة فإنه يكتب له ثواب الجماعة، أما هذا فيضيع عليه الثواب ولكن لا يأثم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلينا معنا. رواه البخاري ومسلم. رواه الطبراني ولفظه: قال: إياكم هاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا. الاقتران بين أن تدخلوهما وتدخلوا مساجدنا. أما أكله أكلهما بين الصلاة فلا بأس. قال: فإن كنتم لابد آكليهما فاقتلوهما بالنار قتلا. يعني أنهم يسووهم بالنار حتى تذهب الرائحة الكريهة، فإنه إذا طبخ الثوم والبصل لم يصر لأكلهما رائحة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية مسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بالوعد. من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بالوعد. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. لم يكن عندهم طعام إلا أن يتغدى مثلا بصلا أو يتغدى ثوما، يعني أكل ما فيش ثاني يأخذ فقط. الناس بتأكل البصل على إيه؟ على على بالإضافة. لكن كان في بعض الأوقات عندهم أنهم ما يعني عندهم طعام إلا إيه؟ إلا أن أكلوا البصل. قال: فأكلنا منها. فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الناس. خبث هنا خبث جزئي وليس خبث مطلقا بدليل إباحة أكلهما في غير ذلك، فهو ليس داخلا في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، فإنه بين في الرواية الأخرى حلهما، ولكن أن المقصود خبث خبث الرائحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراث، وقيل: يا رسول الله، يا رسول الله، يعني سألوه عنه: وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه، من أكل منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. رواه مخزن في صحيح. يبقى العبرة بذهاب الرائحة بأي وسيلة حتى يذهب ريحه منه. وأذن لهم في الأكل ورخص لهم في ترك الجماعة بسبب وجود الرائحة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. يعني يروح بعيد، البقيع كان مكان قضاء الحاجة، فمن أكلهما فليمسهما طبخا. في رواية لمسلم: لو من أكل هذه الشجرة الخبيثة، قال: المنتنة، المنتنة. رواه مسلم. حديث عمر رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. يبقى أشد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فوجدوا في دنانها بصلا وثوما وكراثا، فأكلوا منه وهم جياع، وأصلا كانوا شد الجوع، كانوا يذبحوا الحمير حتى هموا بأكل ليه؟ الحمر الإنسية، الحمر الأهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ركس فتركوا، فكان عندهم جوع شديد، فأكلوا منه من الثوم والبصل والكراث وهم جياع. فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن. رواه الطبراني بإسناد حسن. وهو في مسلم من حديث أبي سعيد بنحوه، وليس فيه ذكر البصل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. البصق هذا يأتي في بين عينيه في وجهه. ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. رواه البخاري في صحيحه. كما ذكرنا نفس لفظ الخبث هنا بمعنى الممكن، وهو لا يدل على التحريم لصحة الحديث. قال كلوه في رواية مسلم: إني لا أحرمهما صريحة. قولوا قول هذا واستغفر الله. لا، ليس عليه إثم ترك الجماعة لأن تركه لمصلحة الجماعة. السلام عليكم. ألحت امرأة في طلب الطلاق من زوجها فلم يجبها الزوج، بل قال لها فقط: أنت حر النهاردة حرة. وهو لم ينتوي أبدا أن يطلقها، لكن أوهم زوجته أنه قد طلقها وتركها ليلة كاملة، تظن أنها قد طلقت حتى ترتدع عن طلب الطلاق. فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كان على ما ذكر فأنت حرة، هذا من ألفاظ الكناية ولا يكون طلاقا إلا بالنية، فليس هذا بطلاق طالما أنه لم ينويه. حديث أن يقول لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم، فيحدث الله النار ويقول اشهدي يا نار أن عبدي قد استجار بي منك فاشهدي أني قد أجرته، هذا لا يصح كدعاء اليوم الحر كذكر موظف دعاء. طيب لا بأس به، وأمر عظيم مشروع في عقب صلاة المغرب أن يقول سبع مرات: اللهم أشرك الجنة وأعوذ من النار. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي بشر يخلف بعضهم بعضا. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من أين علمت الملائكة ذلك؟ أعلمه الله عز وجل، إما بالقياس على قوم سابقين، إما الوحي من عند الله، إما اطلعوا على كتب من كتب الله عز وجل فيها ذلك. الله أعلم، الله أعلمهم أنه سيقع فيها فساد وسفك دماء. كيف علموا؟ لا نعلم كيف. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، ليس أنه يقتلون أنفسهم بأنفسهم ولكن يقتل بعضهم بعضا. الذين اتخذوا العجل أمروا بأن يقتتلوا فيقتل بعضهم بعضا، هذا شريعة خاصة بهم، الحمد لله الذي عافانا من الآثار والأغلال التي كانت عليهم. فلا تقتلوا أنفسكم يعني معناها لا تقتلوا بعضكم، لا يقتل بعضكم بعضا. امرأة توفيت معها امرأة، هل يجوز أن لا تحاسب عند الله؟ لا يوجد أحد لن يحاسب، أما المؤمن فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الكافر فيحاسب يعني حسابا عسيرا ويناقش ويعذب. يجوز لمن كان له مبلغ من المال في احد البنوك ان يسدد به دينه او دين احد اقاربه، مع العلم انه في قائد هذا المبلغ على خدمه المسلمين. اولا لا يجوز ان يترك هذا المبلغ في دين في بنك ربوي، ثانيا لا يجوز ان يسدد من هذا المبلغ الربح يعني ديونه الشخصيه، لكن ديون اقاربه اذا كانوا لا يجدون سدادا، اذا كانوا فقراء او غارمين في امر ليس بمحرم وهم لا يريدون ما يسدد، يجوز أن يفعل ذلك. كل ما له رائحة كريهة ينبغي أن يسعى في إزالتها قبل أن يأتي المسجد. هل النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الصلاة من جبريل عليه السلام أم تعلم من الله؟ علمه جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الحديث. جزاك الله خير. ذكرنا من سنة الدروس القادمة عن أبواب الصيام إن شاء الله. حكم رجل يقوم بأداء العمرة مصاب بشلل الأطفال ومعفي أحد رجليه ويلبس جهاز مكسوه بجلد مخيط، ومن الضرورة لبس رجل سروال أسفله حتى لا يجرح، يحرم على هذه الصفة وعليه فدية الأذى، عليه إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم 6 مساكين 3 أطعمة من تمر أو يذبح شاة للبسه هذا لحاجته. هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج؟ الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل توسنا نفس الفريضة؟ نعم، ظاهر الحديث أن الصلاة عموما صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في نفس المسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، وإن كانت الفريضة أكبر ثواب من النافلة، وصلاة النافلة في البيت أفضل، لكن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة فرض ونفل. كده؟ لا، الظاهر أن هذا في المسجد الحرام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. فالنافلة في المسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة نافلة في المسجد في المساجد، بس في بيته أكثر من 1,000، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة، صلاة في مسجدي صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوب. إذا رزق أحد الإخوة بمولود عمل له عقيقة، هل يجوز أحد الأقارب يحضر خروف عمل عقيقة يكون هدية أو صدقة؟ عندما يحضر أحد الأقارب للعقيقة هي هدية، صدقة ده إذا كان فقير وليس عنده ما يعمل به العقيقة، يمكن أن صدق عليه بالخوف. نعم يجزي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عقر الحسن والحسين. بعض الأسئلة غير مكتوبة خط واضح، فنرجو إيه كتابتها الخط واضح، حتى يعني الذي لا يحسن الكتابة ممكن يقول لحد يكتب له. يقوم قبل أو في معاد الفجر والكسل والفطور يجعله يصلي الفجر في المنزل، يسرقه الشيطان كل يوم بعد أن كان على قاب قوسين من أن يدرك الثواب العظيم لصلاة الفجر في المسجد، فيعني عليه أن يعني ينظر إلى أن صلاة الفجر ركعة الفجر فقط خير من الدنيا وما فيها، سنة النافلة خير من الدنيا، فنبل بالفريضة، ثم ليحذر على نفسه من أن أشد صلاة على المنافقين الفجر والعتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذا سمعت سجد التلاوة من الشريط أسجد؟ لا، الصحيح أنه لا يسجد، لأن الشريط بمنزلة أو هو شيء غير مكلف، فإنما يسجد إذا سجد إمامه، وإمامه هذا ربما كان قد مات أو غائب أو هو لا يسجد الآن. إذا قرأتها أنت أو إذا قرأت سمعتها من قارئ يقرأ بها الآن وسجد بها. المرأة إذا وضعت عطرا في جزء من جسدها في مرض الخروج، تكفي أن تغسل موضع العطر بالماء أم يجب الاغتسال؟ يكفي موضع العطر إذا كان يزيل الرائحة، العبرة بذات الرائحة. قل هذا أستغفر الله.